يرى نفسه بالذم أولى، لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. نزلنا مرة فارطة كملنا وصيد طالب العلم، وشفنا كيفاش الأمور الأربعة التي يجب على طالب العلم أن يعمل بها. قلنا العمل، العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى. فلما سئل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال من أدبك؟ قال لم يؤدبني أحد. قال من أدبك؟ قال لم يؤدبني أحد، ولكني رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته. ولكني رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته. شينا أي عارا وعيب، جهل عيب. إنسان تقول له فقير يقبلها، لكن تقول له جاهل ما يقبلهاش. فسبحان الله، هذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته. وها هو الإمام الشاطبي يقول هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا من الله غريبا. فمسلك العالم في هذا الزمان غريب، وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء مستمالا. القارئ والعالم الناس كل ترتاح له، سوى اللي يعرفه سوى اللي ما يعرفوش الناس كل ترتاح له مؤملا، الناس كل ترجو منه الدعاء. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا، لأنه يشوف الناس الكل أسياده. لماذا؟ على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يجرون أفعلا. لأن الإنسان ما يعرفش الشخص ذاك شنو يحمل من علم وشنو ما يحملش من علم، سوى طالح سوى صالح. فهذا الإمام الشاطبي شوف الناس الكل أسياده، يعد جميع الناس مولا أسياده، لأنه على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بالذم أولى على المجد لم تلعق من الصبر والألى. الصبر هو المقصود بهناك شجرة الصبارة، معناها شجرة مرة. فنفسه يشوفها يذم فيها لأن ما صبرتش على طريق طلب العلم، يحقرها رغم معناها تعرف الطريق صعب. فيشوف نفسه سبحان الله، هذا الإمام العظيم يرى نفسه بالذم أولى على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. ولذلك كما قلنا في الميمية وجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. كان هذا عالم جليل، شوف شي يقول لنا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. فهذا العالم حقيقة عالم. لماذا؟ لأنه يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. وها هو سيدنا علي رضي الله عنه يقول لنا نصيحة: يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأمور الواجبة وسلامته الهمة وحكمته الورع ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وجيشه مجاورة العلماء وسلاحه لين القول وسيفه الرضا هذا هو طالب العلم لابد أن يكون رأسه التواضع عينه البراءة من الحسد أذنه الفهم لسانه الصدق حفظه الفحص قلبه حسن النية يده الرحمة رجله زيارة العلماء عقله معرفة الأمور الواجبة همته السلامة حكمته الورع سلاحه لين القول فقولا له قولا لينا سيفه الرضا وكذلك كان يقول علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم كما قال لقمان لابنه لا تدعه زهادة فيه ولا حياء من الناس ولا رضا بالجهالة وكذلك قال ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم فيا أيها الطالب اجعل من أخلاقك الشريفة عنوانا يهتدي بها من ضل من الإخوان فرب فعل له وقع في القلب أعظم من سرد ألف كتاب فإنما تقاس الأخلاق بالفعال لا بالادعاء وكثرة الكلام اجعل من أخلاقك الشريفة عنوانا يهتدي بها من ضل من الإخوان فرب فعل فعل تعمل حاجة له وقع في القلب أعظم من تحكي له ألف كتاب وتحكي له قال وقال فإنما تقاس الأخلاق بالفعال لا بالادعاء وكثرة الكلام فهذا من العلماء أصله وبوبه وفهمه وعلموه اللي هو المصدر الأساسي متاع العلم هو التواضع من تعلم الشبر الأول ومن تعلم الشبر الثاني التواضع. فرأس هذا العلم أيها الطالب هو التواضع. حطه بين عينيك، وبين عينيك البراءة من الحسد، ولسانه الصدق. مش طالب علم يكذب، ولسانه الصدق، وأذنه الفهم، وحفظه الفحص. يقرأ ويطيش، يقرأ ويطيش، يقرأ ويطيش، مش لنا. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. العلم اللي موجود في القرآن الكريم، هذه شريعة رب العالمين، هذه اللي ندعيولها لكل الناس، اللي علمتنا. كان واحد يروح لأمه يبدأ يعيط عليها، وين الفطور لكسر الدار. خلتنا الشريعة ذي نحترمهم، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هذه الشريعة، كنت واحد يعمل سيارة يعمل بالله في مي، لكن لما قرأ القرآن علمتنا التواضع مع الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. علمتنا مش ما ناكلوش مال اليتيم، لكن وإن تخالطوهم فإخوانكم. علمتنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. علمتنا باش نطلقوا في فترة العدة. علمتنا كيف باش نسرقوا النساء وما عادش حاجه تبان، نسرحها بإحسان وبرحمة وبكلام به. علمتنا ولا تقف ما ليس لك به علم. علمتنا المراقبة. علمتنا العقيدة. إن الشرك لظلم عظيم. علمتنا الأوامر، احترام الجيران، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه شريعتنا. يحبوا يبعدوا علينا؟ لا، فهما يضربوا في أزواجهم، هما يطلقوا في أزواجهم، هما يعملوا، هما يعملوا، يحطوا في أمهاتهم في بيت المسنين. لكن المسلم غير ذلك. شريعتهم، شريعته يحافظ على والديه. هذه الشريعة، شريعتنا. ما نستهزئوش ولينا، أمي عزوزة مرة كبيرة خرفت، لا، شريعتنا ما تسمحناش باش نقولوا لهم أف. لكل إنسان هذا الدين، للناس المدينين الملتزمين لازم يعرفوه. الرحمة والإحسان. علمتنا العفو والصفح. قلوبنا ولاد قاسية اليوم. غلط سامحني، علاش نغلط تشد لي الغيظ؟ علاش؟ علاش تحاسب الإنسان بالكلمة وتتهم الإنسان بالكلمة؟ علاش ما عادش هم العفو والصفح؟ علاش القلوب قاسية؟ وليعفو وليصفح. وعلاش؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وينه؟ وإذا ما غضبهم يغفرون. وينه أمرهم شورى بينهم والتشاور؟ وينه هذا الكل؟ هذه دروس للناس الكل، للنساء وللرجال. ما عندناش ميزان تحاكموا ليه. ميزان متاعنا محكمة بن عروس، وهو عندنا ميزان قدامنا نضيعه في الوقت. اللي يغلط يخلص، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طلقتها ثلاثة مرات ما عندكش الحق تاخذها مرة أخرى. إلا مش هكيك عايشين عبث. ثلاثة قروء، يعني ثلاثة قروء المحكمة مسكرة في الصيف أربعة شهر، وبعد تحل في جان في سون سينيك. فاتت ثلاثة قروء يا أخي، خليها في الدار. شكون يطلق امرأة ويخليها في الدار اليوم ثلاثة قروء؟ هذه الشريعة، هذه الشريعة. شوف سبحان الله، ولازمك تطلقها في فترة الطهر ما جمعتهاش فيه. معناها كان جماعتها تقعد شهر تستنى، وتستنى فترة الحيض باش تقولها طالق، فمش ما ترجع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أي عقل وأي دين؟ فهذه الشريعة محرومين منها نحن. العقل يصدقها وتصدق العقل. طلقها فترة طول تستناها وتقعد ثلاثة قروء، عاد فتت ثلاثة قروء، لا ما عادش هذه، ما عادش نجدها كرهتها. مازال ما صارش المرأة تسبشها وتخرج ويزيد يخلط عليها يضربها بمشت. لا هذا مو نحن مسلمين ولا ممكن نقولوا تقولوا تونس كلها مسلمين، هيك مسلمين نحبوا نطبقوا الشيء هذا نحن. شو معناها مسلمين؟ نحبوا نطبقوا الشيء هذا. هذا هو بالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في عندس الظلم. هذا اللي لازمنا نفهموه، هذا اللي لازمنا نفهموه قبل ما نحكموا على الغرب وعلى العباد الاخرين. هذا اللي نفهموه ونوصلوه كي الزوج كي المراه لازمنا نطبقوه الشيء هذا، هذه الشريعه نتاعنا. ولا تقل لهما اف والرحمه وباليتيم والمودة والقربة. واليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كلها الشريعة هذه كلها أخلاق. لما ما تتخذوش اليهود والنصارى أولياء تسمعوا إنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سورة البقرة من السور العظيمة، إن شاء الله نبقاو معاها ونتمعنوا فيها، فيها وقفات لعل ترجع بالقوم متاعنا وترجع بالناس، خاصة في رمضان إذا بينا نقرأ سورة البقرة. النساء تحذر والرجال تحذر، وكل إنسان يدعي ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. كل إنسان يدعي اللي هو قال عبارة يتلق معناها سبحان الله، تقول له هي راهمك متدينين ثلاثة قروء، قول عليها ما فهمش لازم. ما فهمتش كيفاش يطبقوا في الدين مع اللي حساب اللي يحبوا يعملوه اللي ما يحبوش ما يعملوش. لا إن شاء الله تكون وقفات مع سورة البقرة، ترجع الأسرة. لما تصلح الأسرة يصلح المجتمع، تصلح الأسرة تصلح المجتمع، مش مسيبك هيك. ولذا بعد ما مش نتعلموا نقرأوا القرآن ما يكفيش، لازمنا نفهموا ونعملوا به حتى بآية حتى باثنين. بالله ونعاود نقول لكم الآية ذي حطوها على الجبين، أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. كل واحد متدين ويخاف ربي سبحانه وتعالى، مش متدين من اللغة، من لغة تونس متدين، كل إنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى يحط الآية هذه على جبينه، قادم على زواج، قادم على كذا، يحط هذه مش لعبة. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. مش أمها دارت عليك تدور على بنت الناس وبري على روحك وبطلت وكذا، مش لعبة. كل إنسان قادم بش يقوم بعائلة، بش يبني أسرة، لازم ويتحاكم لشريعة رب العالمين. قبل ما يقول للدعوة نريد الشريعة، لابد أنك تتحاكم للشريعة متاعك. ما عجبتك شيء ما تفهمتوش، هذا شرعنا. أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. القاتل اللي قتلك خوك قال لك ربي فمن عفي له من أخيه، سماك خوه وقال لك فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. ولذا الإنسان لازم يعاود يرجع ويقرأ القرآن ويفهم القرآن بالكتاب بالكتاب. وحتى وكان ظلمتك أنت ماك ملتزم، أين تفوض أمرك؟ إلى الله. نحكيه في درس السبت اللي فات في المنطقة متاعنا، ما هو تعرف ان احنا الجماعة اللي عملوا اللحية يقولوا الجماعة الارهاب انتم. طيب بدينا نحكيه في الموضوع هذا، تسريحهم بإحسان يا ودي قال لي هاي ما تركعش ولازمني ايوه الارهاب، هذا هم الارهاب. الحمد لله نحن نشرب، نحن نقول لكم في كلام ما تقولوش لوالديكم اف وتعاونوا اليتامى وتسعوا وتحترموا المرأة وتكرموها فوق الراس. عايشكون كلامه خيرا شكون؟ ها؟ هاك اقول له انا رهيب اوف ورحمه ونقول الما والله ما فهموش الكلام هذا. برشا ناس متدينه ما فهمتش فما تسريح باحسان وما يفهموش شنو معناه تطلق المراه في فتره العده. هم اللي هو يقولوا احنا متحيين وهو يصلي يقول لي انتم واحد انتم واحنا صحيح سبحان الله. لا يا اخي نحن هاو الشريعه اللي ندعو لها شفتوا الرحمه والموده. وكان على اسرائيل حتى انتم هاكم تندوا بالتطبيع نحن من غير ما ندوا قال ربي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. احنا ما دعينا لشيء نحن كان للرحمه ووالدينا لازلنا نحطهم فوق رؤوسنا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. لا يسخر قوم من قوم جاري جندوبي ما عاش نقول لك جندوبي ولي تنبوس لك راسك ونقدرك ولد الزبائن نحترمك ونعطيك دبو زمان وكان لازم نبوس لك ساقيك. الطبيب يقعد مع المهندس والناس كل سواس فما حاجه اخرى في الشريعه اللي ندعيو لها فهموها من الناس هذو وكان مش فاهمين اجتهم فهموهم شنو قاعدين ندعيو نحن. لو سكت من لا يعلم لقل الاختلاف. يقول لك يسروا على الناس الدين لا تيسروا لا تعسروا انقلوه كما هو. فطالب العلم لابد لسانه يكون الصدق واضح. عاودوا نرجعوا وعنا تأملات ووقفات مع سورة البقرة سورة عظيمة. هذا منهاج المسلمين 10 سنين سيدنا عمر يقعد يتمعن فيها ونحن قاعدين بعاد قاعدين نخوضوا وخلين معناها سبحان الله سبب النجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما عندناش برشا قضايا المسلمين تجمعنا اليوم. هل واحد ينكر ما بين هل يسموهم في الدين برشا فرق؟ هل ينكروا لا تقل لهم اف؟ هل ينكروا هذا الكلام اللي نقول فيه؟ علاش خلينا 1000 حكم مع بعضنا متفقين فيه؟ علاش؟ لان حتى هذه غايبه عليهم الاحكام. احكامهم هما واضح. هذا العالم به وهذا به، هذا ضد الحاكم وهذا مع الحاكم، ويقسموا كانك مع الحاكم. شو اسمك الدخام شو اسمه مدخلي وكان مع ضد الحاكم خوارج، وهكذا النقاش. لكن تذكر اسامه بن لادن ارهابي حتى على سبيل الذكر. تذكر ربيع المدخلي مدخلي، تذكر سيد قطب شو اسمه تكفيري. هذا كلمه هذا كلمه عاش يمشي هذا. ودي عنا دين أرقى من ذلك وأسمى من ذلك وأعلى من ذلك وأعلى من الناس هذه الكل. حرمونا من بعضنا، حرمونا من مفهوم هذه الشريعة. سبحان الله أخي واحد يتكلم كلمة يتحاسب بها؟ لا. نرجع ديننا كما فهموا سيدنا محمد وفهموا للصحابة وفهموا لسيدنا عمر. 10 سنين يتمعن فيها ويحترم المرأة كما جاتوا هذيك قتلوا يا عمير خولة بنت ثعلب كيفاش ما نسمعهاش وهبط هبط اسمعها. هاو التواضع بتاع سيدنا عمر. اش قال له الاخر كي راقد تحت الشجره اش قال له؟ حكمت فنمت فنمت عليه. كل انسان ولا تو شو اسمه من شو اسمه مو برشا حاجات يقول لك هاكم تتهموا فينا. كل انسان ولا تزر وازره وزر اخرى. ولذا نعاود نقول لازمنا نراجعوا انفسنا على فهم هذا الكتاب. والامور اللي تفرق خليه اجتنب ابعد. فسبب الحلقات ساعات تقل منيش من الامور الخلافيه. قال الشيخ كلمه عديه عديه اسألوا شنو المقصد؟ اسألوا شنو المقصد؟ فمباشرة هذه الاتهامات ليس من ديننا في شيء، نحن ديننا اللي مبينوه للناس هذه الرحمة والمودة والعفو والصفح. وكذلك الكفار واليهود ما نتخذوهمش أولياء شنو معناها؟ ما نتحكموا لهمش رغم حتى يبداوا فينا أبياتنا يبداوا شينا حتى أبناء إلى غير ذلك. فنعاود نقولوا إن شاء الله مرة جاية باش تكون بعد ما وفينا وصية طالب العلم مرة جاية إن شاء الله ندخلوا في الوصية بكتاب الله عز وجل واضح. وكل إنسان يخطئ ويصيب مش معصوم من الخطأ لكن ديما حبوا بعضنا واعتصموا. أراو كما جايين اليوم لك المتطرفين، جايين لك اللي سدينهم إسبري، كيف كيف واضح؟ كل المتطرف راهو كل إسبري، كلكم مكروهين، مو بالصفي بالواحد بالواحد، ها بشوي بشوي كل المتطرفين. هذو من المتطرفين، المتطرفين يحبوا والديهم، المتطرفين يقدروا الرجل الكبير رغم حتى هو مختلف معك في الدين، يقدروا ويعطيه الكرسي. مش واحد سبحان الله في ساعة برشلونة الرجل الكبير ما ياخذش كرسي، شكون يكون الإرهاب؟ شكون يكون الإرهاب؟ هما ولا نحن؟ ها اللي دز الناس. وكلمة الإرهاب ما نحبش نستعملها، خاطر كلمة باهية. محارب، مجرم، اللي ما يقدرش الرجل الكبير، اللي ما يحترمش الصغير، هذا هما يتسمى. وكلمة إرهاب رد بالكم أنا ما تقولوا إيش كلمة إرهاب، رأي باهية. ترهبون عدو الله، شو مدخلنا نحن مسلمين توانس خي عدا ربي انتوما خاطيكم، ما عندكم حتى دخل. قراءة رويس ترهبون خاطيكم، هذا انتوما الاجتماع هذا وحتى عقلي ترهبون بعدو الله. علاش واحد قاعد يخطب عليكم وانتوما تضحكوا لبعض وتحبوا لبعض، والفقير يعطي الخوف والناس الكل تضحك، شيء كيفاش هذو شبه مش قاعدين يتعاركوا؟ خاطر في المجالس نتاعهم اللي يتكلم كلمه يقبلوا 17. افهموا الكلام، اللي خالف ويقتل المسلمين قولوا هذاك محارب، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. كل اللي يعمل بركاجات، كل اللي يسرق، هذوكم الكل محاربين، واضح؟ ما خلطوش المفاهيم هذيك. كلام به باهي، نبدا وين ناخذوا الجزري هاي، ها او مازال ما اذنش عنا نحن يا جماعة. نحن عملنا راو شوط به باش نفهمكم حاجة، اللي عملنا مخارج الحروف والصفات، راو هذا أهم درس التجويد. برشا يمكن يقرأ التجويد يقول معناها وين أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكن، لا هذيك معناها حاجة سهلة. أصعب حاجة هي مخارج الحروف والصفات، إذا تمكننا من هذا الباب كل شيء سهل، كان القراءات كان الفهم كان باقية الأحكام الكل تولي سهل. أصعب باب شنو هو؟ مخارج الحروف والصفات، ما نتعداوش عليه مرة الكرام هذا الباب، واضح؟ بعد ما نتعلموا عنا مخارج الحروف والصفات، إذا كان مش واصلوا معاي عنا حاجتين باش نقريكم، الوقف والابتداء، هذا نعملوا فيه دروس، ونعمل لكم دروس في الرسم القرآن بعد في قناة الزيتون. قالت وبجنبها الشيخ، لا داعي لذكر الأسماء، ما زال واحد بركة يقري في القرآن ويقري في الرسم، تهربت تبيع تقول يا عيوق الإنسان الشاطي أشقال يا رايا أشقال، هم نقري فيكم في الطوال أشقال يا عدوا جميع الناس، شوف الناس كلها سير أخي، نحن نعرف، أنا نعرف مين نعرفهم العباد، فش نقول ديما الإنسان يقول قل أنا هذي قل سيح العباد، لكن هما شنو مقياسهم؟ مقياسهم العمر، كيما في الحكم عندنا زوز بالشي عارفين، كيما في الدين معناه قالوا الآخر في الزيتونة ما زالوا زوز الشيوخ خاطر عمره 95 سنة، والأخرين في القراءات كيف كيف ماتوا ثلاثة شيوخ الله يرحمهم، الشيخ العافيان الله يرحمه، الشيخ الدلاعي، الشيخ الخطبي، مشايخ أفاضل ربي يرحمه، بخاشي واحد معناه فرد عمر معاه، قالوا قعد كانهم ليش هاد عاد هو قصايات عاد هكا الشباب محطم في كل شيء ودي الدنيا يقفوا، ها الكل ما يقفوش، ما هي مستحيل اذا كان تقولوا الكلام هذا معناها على الدنيا السريعه، معناها لا الخير مازال في امه سيدنا محمد، ها وان شاء الله نحييه، ومثلا نحييه الدورات هذه نتاع الرسم، كذلك نحييه دورات علم الميراث مواريث علم الفراء، دورات لازمكم يا ولادي تشتغلوا شويه تتعبوا شويه، واضح؟ اذا مازال قلنا هذا ركزنا عليه وركزوا اكثر عليه، هو المخارج والصفات، الوقف والابتداء، لازمنا انتوما بطول المده تقراوا شويه نحو وتقراوا شويه من السيره، ما خلطنا ما بعضنا الا ما متقابل. خاطر لازم انسان باش نحكيو على الوقف والابتداء فهم، مش كيما واحد مره او اول العام بعث لي قال لي تبع اش بينا ما نتبعوش الزاو النقاط تاع المسح هذاك بالنسبه لك انت تبع، بالنسبه لنا احنا مش ملزومين باش نتبع. لما تقرا وتتعلم التفسير وتتعلم القصص تولي تفهم كيفاش نقف وكيفاش نبدا الى غير ذلك من المعاني. وهذا الرسم القراني باش نتعلموا كيفاش نكتبوا مصحف قراني، واضح ان شاء الله ناخذوا منظومه مورد الظمآن للامام الخراز. المغاربه هم اعجوبه في الرسم، المغاربه علماء معناها فطاحله. تعرفوا ابن عاشر تاع الفقه؟ مش عادي في القراءات والنحو. شو اسمه كذلك ابن غازي القيسي، كذلك ابن غازي الشيخ ابو جمعه الهبطي تاع المغرب الدنفاسي، علماء. لكن نحن بالنسبه للمغارب عندهم ما يقول لك النزعه الصوفيه، دي ميلي وميلي وانا نزعه صوفيه، نحن نتكلموا على علم. نجي نقول عنده نزعه صوفيه لكن نحو وقراءات وعلم موجود. ابن عاشر كذلك عنده الابيات نتاع الفقه والناس تقريبات، ولذا برشا ناس محرومين. لماذا؟ لانه لما يختلف معاه في منهج يبطل منه عشان يقرا الاجابه. الامام ابن تيميه لما كان مات الصوفي كان اشر اعدائه مش نتاع طوق، جا يبلغ وقالوا راهو مات، قالوا اتبشرني بوفاه مسلم؟ اتبشرني بوفاه مسلم؟ قالوا باش ما يلبسوش علي. يعني مش دخلك يلبسوا مات؟ والله برشا حاجات تحرمنا منهم. علاش؟ نسمعوا كلمه يقولوا هذاك ضار فنتحرموا من علمه، ورغم هو ساعات يودي ساعات الحكمه تاخذها مش من واحد مش ما يصليش، تي ما مجم كيف فما شكون خدام عند ابليس الشيطان مجاب وقتها صدقك. ولذا الانسان العالم لازم يتعلم يقمش ثم يفتش. هذا علم الرسم كما قلنا نتعلمه ان شاء الله، وعن العلم والوقف والابتداء والقران انا مركز لكم مع الحروف والمخارج، وان شاء الله تعملوا زاد. وبعد انت وبطبيعه الحال في نفس الوقت اللي انتم تسعوا زاد ان تولي تقراوا القران بالتفسير، لازم تغيروا مجتمع البلاد، تغيروا النمط نتاع التدريس في المدارس، لازم يتغير حتى بالغريب القران. شو معناها الصمد؟ شو معناها العاديات ضبحا؟ شو معناها هذا ما نجموش نقولوه؟ نجم نقولوه. يولي الانسان لما يقرا يتمعن في القران، والعاديات ضبحا يحس معنى الخيل هكا عدو ضبحا وتبدا تصيح بك الصوت نتاعها، فالعاديات ذبحا لا حس بالمشهد، حس بالمشهد بالقسم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا هكا النار تبدا تقدح في سقاها، فالمغيرات صبحا بعد الحال باش تغير على العدو وقتها في الصباح باش تعرف بها نص نهار غير اصبح، فأثرنا به نقعا الطيش على الغبار فوسطنا به جمع تتوسط العدو. إن الإنسان لربه لكنود. جاهد تتمحن وتقرأ وتصبر وتفهم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ لازم تتمحن تتدبر كل آية تقف عليها وتقرأ سورة سيدنا نوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وانت وينك؟ وانت وينك؟ ليلا ونهارا نني وينك؟ أو شيء ليلا ليلا ونهارا ونحن قاعدين في البلاتوه. والله هذا ما حقوش تكلم هكا وحقه تكلمك بالله تكلم انت. ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. سبحان الله ليل ونهار 950 سنه. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم ما بطلوش جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. شنو هذا؟ أي وينك أنت في الدعوة؟ ليلا ونهار ليل ونهار جاء نهار السبت وحد قرا حصتين الحق. ريتوا الفرق، ريتوا الفرق. والله لو نعالج انفسنا نتغير. ان الله لا يغير ما بقوم، ما بانفسهم. ولذا ديما الكلام هو مش موجه لفئه معينه، موجه للعموم، للناس الكل. كل انسان لازم يزيد بالايات هذه، تزيد تعطينا قوه، تزيد تعطينا شحنه باش نزيدوا ندعيوا ربي سبحانه وتعالى ليلا ونهارا باللين والحكمه والموعظه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ولذا ان شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم. طيب اذن تشرب تتوضا توضا ونجي. لا انت تخوف، ما تهربش. ها طيب الله اكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اسمع، أعطني ورقة. بشير. جيكوكم بالآيباد الدور ولا؟ نحب نطبعها. جيب لي دومريك، جيب لي جزء ثاني. لا إله إلا الله محمد رسول الله وحي الصلاة فلق الله أكبر. أي تفضل لدي. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به، يقول راج عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليه قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا في أصح اللغات محمل التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل موضوع وموصول بها، ولكن ذلك كنت بها مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختا آوئي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاءها، والقاف أقصى وقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والبسط فجيم الشين يا والطاق من حافته إذ وليا الأبراس من أيسر يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعله أدخل ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وذال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاف الفام أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورقب مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها مغفور أشرقة بكت وبين نخل والشديد للعمر وسبع أول خص ضغط قد حصر وصاد ضاء ضاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكن فتحا قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل شين ضاد استطل حسب أحسنتم باهي هذا تنظم مسابقات في الحفظ والتجويد صحيح واحد لازم نشوفوا نحفزوا نعملوا شي مسابقات وكذا نحفزوا لكن المسابقات نتاعي ما نحبش اقرا سوره كذا اقرا ولخص واعرب الايه وشنو الايه وش قال الصحابي والله تشتغلوا لما المسابقات في المغرب والبلايص الاخرين معني يعربوا الايه بشكون من متكام مثلا لما اقول قل هو الله احد شكون يعربها لا هو يعربها قول ابدا بهو الله احد هو شنو ايه ضمير مبتدا او مبتدا او الله مبتدا ثاني احد خبر مبتدا ثاني الله احد خبر مبتدا الاول كلما قل قول مفعول به مش لازم خير ان شاء الله باه بقات زاد بعرف قال تقدحون في شيخ مش تسميه بانه مدخل بالله يسيب علينا من الحكايه هذه وبالنسبه ما دامكم طلاب علم في بعضكم تجنبوا كل واحد سبحان الله واحد كرموا ربي لقى مع جماعه اخرين كرموا ربي لقى مع ناس اخرين اعطينا هات نتفقوا في حاجه الاحترام والموده وكذا واضح ما نبداوش نضحكوا على بعضنا والله يعيب الكلام هذا واحد يفرح اوه لا ذاك نحن مش الشيء ذي نحن ضد هذا الكل هذا بينا خاصه زميلتك تقرا معاك نحترموا بعض نحترموا بعض انت تحبش تتبع الشيء هذاك ما تتبعوش حاسين ان شاء الله نعملوا الحفظ وهكا مسابقات ونشجعوا كنا عندنا مهدي نهدي لكم اكل بورتابلك الجوي مثلا اللي هاي اذا مش اليوم مش نتحدث لكم على السيفتين بارك باه قال والانحراف صحيحة في اللام والراء وبتكرير جعل طيب هذه صفة الانحراف أين؟ في اللام والراء ايش نعملوا لها الصفة ذي؟ نصحوها ولا نجتنبوها ولا نجيبوها؟ ما معنى صحيحة؟ نعطيكم مثال باش تفهموا به وأكلي يبدأ عمره 14 سنة 13 سنة قابل للانحراف ولا؟ قابل لكن مش لازم ينحرف كذلك اللام والراء راي قابل للانحراف رد بالك وهذه مش عند الناس الكل لكن الانسان يبدا ألتغ مثلا يقول اللحمه فينحرف عن المخرج نتاع هذه بالنسبه لنا لكن عند بعض طول العلماء نتاع الصوت المحدثين يقولوا الانحراف هي موجوده اللي اللام الصوت نتاعها يخرج على جناب ثم يتقابل الى غير ذلك لا نحن باش نتبعوا كلام القدماء اللي الصفه ذي لازمنا نجتنبوها وبتكرير ما معنى التكرير جعل يوجد التكرير ولا لابد من التكرير في الراء هذا خطأ يقولك ما تعملش التكرير لا ما تعملش التكرار ما تعاودهاش برشا انتبهوا الفرق ما بين التكرير والتكرار التكرير لابد منه. ما معنى التكرير؟ ارتعاد طرف اللسان، لابد أن يطلع طرف اللسان. إذا ما يطلعش ما تجيش راء. الرحمن الرحمن الرحمن الراء. أما ها المبالغة الر هذا لا. ما فهمنا بالتكرير؟ أه؟ صحيح. ما التكرير لازمه؟ لازمه. وش قولك واحد يجتنب التكرير؟ ما تجيش راء. هاك حتى في المدرسة قالك وبتكرير تعلم. والانحراف صحي لابد من تصحيح. ما عندكش انت مثلا تنطق في اللام صحيحة ونقول لك وين الانحراف ولا فهمت. كان الانسان كما يقولوا المستقيم في نطقه فقط. انا خذينا اليوم صيفتين وطبعت لكم ورقة باش نتدربوا على بعض الكلمات كيفاش معناها نفرق ما بين المفخم والمرقم. اعطيتهم ولا اي؟ إذا لما في السؤال نسألك وبتكرير جعل، شكون بتكرير جعل؟ الراء. التكرير موجود؟ موجود. أنا المنهي عنه تكرار. تعريف التكرار مو معاود. تكرير وارتعاد طرف اللسان. ارتعاد طرف اللسان لابد. لا المبالغة فيه لازم يطلع لسان يطلع مش يرتعد. لا هذيك هي ارتعاد طرف اللسان سميه وتكرير. ما نبالغوش فيه خاطر ما كان ما يطلعش ما يرتعدش طرف اللسان كيفاش يقرا. واضح؟ اه المبالغه صحيح. طيب الانحراف عرفناه لابد ان يجتنب. معناها اللام انحرفت عن مخرجها والراء انحرفت عن مخرجها فقط. ماشي الانحراف اللي خرجت على المخرج نتاعها ما عادش المخرج الرئيسي نتاعها. مالك المخرج النون مثلا؟ واضح؟ الانسان اللي ما عندوش يبدا نطقه سليم معناه ما يتقلقش. شكون؟ الراء المغربي برشا يقول الله حماه. اي الانسان ما عندوش مش مشكل. هو صحيح. هو الامام ابن الجزري مثلا يبداو يتبعوا راهو العالم ما يكتبش قبل ما يشوف الناس. يبدا مثلا يمشي لسليمان يمشي الرادس يمشي للمغرب ويكتشف اخطاء الناس ثم يدونها. مثلا شي يقول لك ولي مثلا يقول لك ولامه ولنا. فما شكون في تونس يقول ولنا؟ هو اسمها يمكن في بعض البلدان أعاجي يقول ولا أنا. خذيته ولا ما خذيتوش؟ في سعي هذا اليوم تدريب على التفخيم والترقيق كيفاش نميزوا ما بين المفخم والمرقق. مش ندهشكم شوية طوي. راهو جماعة راهو بالنسبة برشا حاجات لازمهم شوية صبر. مثلا أكل يحفظوا الستين يحب يعرض مثلا ولا اللي يحب برواية حافظ مثلا تو بشوي بشوية كما نقولوا تتنظم برشا أمور وواحد يلقى وقت وتتنظم. لكن نصبروا الناس كل مع بعضها. أما اللي يحب كل شيء اللي ما تنجمش واحد يوفق ما بين الناس كل. قول واي وين شنو وين؟ اه جاتكم اي اياك ان تفخم المستفلة ان كان للاستعلاء به متصلا. اياك ان تفخم المستفلة ان كان للاستعلاء به متصلا. لا مش موجوده في مش موجوده في الجزرية. هذه من سلسبيل الشيخ. إياك أن تفخم المستفلة إن كان الاستعلاء به متصلا. إياك أن تفخم المستفلة إن كان الاستعلاء به متصلا. والهمزة رقق من أعوذ إهدنا. والهمزة رقق من أعوذ إهدنا. إياك أن تفخم المستفلة. إياك أن تفخم المستفلة إن كان الاستعلاء به متصلا. كالحق واهدنا الصراط والتقى. كالحق واهدنا الصراط والتقى. كالحق واهدنا الصراط والتقى. كالحق واهدنا الصراط والتقى. أي عاد الحروف. وافعال. كالحق واهدنا الصراط والتقى، كالحق واهدنا الصراط والتقى، والمدحضين وعظيما رهقا، والمدحضين وعظيما رهقا، كالحق واهدنا الصراط والتقى، والمدحضين وعظيما رهقا، كالحق واهدنا الصراط والتقى، والمدحضين وعظيما رهقا. فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى، أعطى واتقى، كالحق واهدنا الصراط واتقى، كالحق واهدنا الصراط واتقى، والمدحضين وعظيما رهقا، والمدحضين وعظيما رهقا. والهمز رقق من أعوذ اهدنا، والهمز رقق من أعوذ اهدنا. الله الحمد و... الله الطلاق والحمد أنا، الله الطلاق والحمد أنا. إياك أن تفخم المستفلة، إياك أن تفخم المستفلة، إن كان الاستعلاء به متصلا، إن كان الاستعلاء به متصلا، متصلا، متصلا. كالحق واهدنا الصراط والتقى، كالحق واهدنا الصراط والتقى، والمدحضين وعظيما رهقا، والمدحضين وعظيما رهقا. والهمز رقق من أعوذ اهدنا، والهمز رقق من أعوذ اهدنا. الله الطلاق والحمد أنا، الله الطلاق والحمد أنا. وراءه أقول إن أرادني، وراءه أقول إن أرادني. أغنى أضاءت الصفا وإنني، إياك، إياك أن تفخم المستفلة، إن كان الاستعلاء به متصلا، كالحق واهدنا الصراط والتقى، والمدحضين وعظيما رهقا، والهمز رقق من أعوذ اهدنا، الله الطلاق والحمد أنا، ولا ما لله ولا الله ولكم، ولا لله ولا الله ولكم. وليتلطف وعلى الله ظلم، وليتلطف وعلى الله ظلم، وليتلطف وعلى الله ظلم، وليتلطف وعلى الله ظلم. هاي لو لا شوي اصبر. وليتلطف وعلى الله ظلم، وليتلطف وعلى الله ظلم. والميم من مخمصة وما أمر، والميم من مخمصة وما أمر، والميم من مخمصة وما أمر، والميم من مخمصة وما أمر. ما الله موطئا ومرضى والقمر، ما الله موطئا ومرضى والقمر. وباء برق باطل بهم صبر، وباء برق باطل بهم صبر، وباء برق باطل بهم صبر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر. وباء برق باطل بهم صبر، وباء برق باطل بهم صبر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر. وها إن الله فوقها ظهر، وها إن الله فوقها ظهر، وها إن الله فوقها ظهر، وها إن الله فوقها ظهر. والواو في يطوقون ووطر، والواو في يطوقون ووطر. وحاء حصحص أحط الحق، وحاء حصحص أحط الحق. وسين مستقيم يستو يسقو، وسين مستقيم والتاء من حرصتم أفضتم وخذتم كذا وما فرطتم، والتاء من حرصتم أفضتم وخذتم كذا وما فرطتم، والتاء من حرصتم أفضتم وخذتم كذا وما فرطتم، والتاء من حرصتم أفضتم وخذتم كذا وما فرطتم. وبين المقلقل المسكنة، وبين المقلقل المسكنة، وصلا وإن وقفت كان أبينا، وصلا وإن وقفت كان أبينا. و وحاء فاصفح عن سبحه وحاء فاصفح عن وهاء سبحه وحاء فاصفح عن وهاء سبحه لا وحاء فاصفح عن مش فاصفح عن فاصفح عن وهاء سبحه وحاء فاصفح عن وهاء سبحه ولا تزغ قلوبنا وضحه ولا تزغ قلوبنا وضحه وبين الغين الذي في يغشى وبين الغين الذي في يغشى خوف اشتباهها بخاء يخشى خوف اشتباهها بخاء إياك أن تفخم المستفلة إن كان أن تفخم مستفلة إن كان للسعلى به متصلة كالحق واهدنا الصراط والتقى والمدحضين وعظيما رهقا من أعوذ اهدنا ورق والحمد أنا وأقول إن أرادني وإنني وما أمر الله موطئا ومرضى والقمر برق باطل بهم صبر وبعضهم بعضا بعوضة بطر إن الله فوقها ظهر ليطوقون ووطر وحاء حصحص حط الحق والسين المستقيم مقلقل المسكنة وإن وقفت كان أبينا حصفح عن وها سبح لا تزغ قلوبنا وضحه وبين الذي في يغشى لبائها بخاء يخشى أحسنت إن شاء الله عليكم آي نسبة القرآن هيا هيا هيا هيا ها عاودوها برشا مرات باش تكبسوا تهربوا هذا متن السلسبيل السي الشافعي عثمان مراد سليمان ما هو يزيدوا هم العلماء انت لكن نحبك تو تزيد لنا زوز ابيات اخرين ان شاء الله شبيه تزيد وإذ ابتلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب ضم الباء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب أي الهمزة الثانية سهلة يعقوب الموت مش يعقوب يعقوب الموت نعم قولوا هاي. أم كنتم شهداء إذ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ركز عظمة ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قولوش وإسحاق إلها واحدا واضح؟ ماذا بينا نجيب المعاني كاملة طول نقف وقفات إسحاق إلها واحد لا كما قالوا تحمل موسى وهارون تحمل موسى وهارون وهارون تحمله الملائكة والشيخ اسمه هارون قال الحمد لله بشرى لأبويا. ولذلك الإنسان ساعات ينتبه إلى هذا. طب بالنسبة لنا نحن ما زلنا متعودين جدا مركزين على الحروف مركزين على المخارج لكن بعد ركزوا على المعاني والوقف والابتداء إن شاء الله. طيب تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون ضم بالله ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون يجب انتبهوا للمد الطبيعي في وسط الكلام ولا تسألون لون لون لون ولا تسأل ولا تسألوا لو قد المدود ولا تسألون عما بعد ما تغن تمد المد الطبيعي مش عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون كانوا يعملون يعملون أو الانحراف يعملون يعملون صحيح ولا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى بل ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. لما هذه نقرأها قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عند اللي يفهم يقول لك أن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا والذي كان من المشركين، تولي ما موصول، فنرفع الصوت ولا ناقف ونبدأ بابا نافية. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما هذه ما نبداش بها، ديما نرجع كي باش نرجع ما نبداش بالمال موصول. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لهنا خطروا بطبيعة الحال مش ممنوع من الصرف كالأخرين، الممنوع من الصرف نجروه بالفتح، إسماعيل وإسحاق ويعقوب كل ممنوع من الصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضاف أو يكون بعد أل ردف. لكن بالنسبة للأصبات يكون العلامة الجر الكسر. نعم. ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى النبيون من ربهم النبيون نافع من القراء النبيون بالهمزة البخري النبيون واضح النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الحامة موسى لابد الأوتار ما تهتزش ونحن له مسلمون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

الله خير أحسنتم. فما بعد جيب برشا امتحانات شوفوا لي يشوفوا الفرد نتاعه وكيف اللي دار بناتو. اعرضوا بعد اعرضوا للبركة ولو قايد ترهبون في عدو الله.